فنذكر أنفسنا في هذه الكلمة ببعض ما ورد في شهر شعبان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وببعض ما حذر منه العلماء من البدع التي تقع في شهر شعبان. معلوم أن الله عز وجل شرع مواسم للطاعات في بعض الأزمنة وفي بعض الأوقات، وإن كان المسلم مأمورا بعبادة الله عز وجل في كل حال، لكن قد خص الله عز وجل ورغب في كثرة العبادات والطاعات في بعض المواسم ليزداد المؤمن نشاطا في عبادة الله وطاعته. فرغب الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعبادات في هذا الشهر الكريم المبارك، وهو شهر شعبان. فكان هديه صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والنسائي. قال أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، أي أراك تكثر الصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أفاد هذا الحديث الشريف أمورا: الأمر الأول بيان حال الناس في شهر شعبان، كثير منهم أو أكثرهم أنهم في غفلة عن طاعة الله في هذا الشهر. وسبب ذلك، أو لعل من أسباب ذلك، أنك تجد أكثر الناس يهتمون في شعبان بإنجاز أعمالهم الدنيوية والتخلص منها من أجل أن يتفرغوا لرمضان، فتجد أشغال الناس تكثر في شهر شعبان، فالذي عنده عمل يريد أن ينتهي منه، أو من عنده إصلاح في بيته أو في سيارته، أو عنده شيء من الأسفار أو زيارة الأقارب والأرحام مثلاً، أو بعض الأغراض الدنيوية، فإن مشاغل الناس كثيرة، فتجده إذا جاء شعبان يريد أن يتخلص منها وأن يقوم بها، ويقول: من أجل أن أستعد لرمضان. فيكون هذا الشهر شهر شعبان وقتا لقضاء الحاجات والتخلص من الأعمال، ولا شك أن هذا السبب للغفلة إن لم يكن الشخص متنبها متيقظا حذرا من الغفلة. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال. وإذا كانت الأعمال ترفع في شهر رمضان، فلا ينبغي للمسلم أن ترفع أعماله وهو في غفلة عن طاعة الله وذكره. ولذلك رفع الأعمال إلى الله عز وجل ثبت في شهر شعبان كما في هذا الحديث. قال بعض العلماء: فهذا رفع سنوي ميقات سنوي لرفع الأعمال، شهر شعبان، فترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، هذا رفع سنوي أعمال السنة. وثبت في السنة أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى كل يوم، فيكون ذلك رفع لأعمال اليوم. ثبت ذلك من حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهذا رفع يومي لأعمال اليوم. وثبت في السنة أيضا رفع الأعمال رفعا أسبوعيا في كل يوم اثنين وخميس، جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا مشرك أو رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا رفع لأعمال الأسبوع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر هذا الحديث، حديث رفع الأعمال في الاثنين والخميس، قال: فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. وكذلك في حديث شعبان قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصيام مع أن الأعمال الطاعات كثيرة؟ قال بعض العلماء: إنما خص الصيام في هذا الحديث وكذلك في حديث رفع الأعمال في الاثنين والخميس، قال بعضهم: لأن الصيام عبادة طويلة مستمرة، فيكون الشخص صائما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيستمر متلبسا بالعبادة وقتا طويلا، ينام وهو في عبادة، يدخل الحمام فيقضي حاجة وهو في عبادة لأنه صائم، يذهب إلى العمل إذا احتاج أن يعمل، أو يخرج إلى السوق إذا أراد السوق وهو متلبس بعبادة الصيام، فوقتها طويل. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني قال بعضهم أيضا: لأن عبادة الصيام تجر إلى عبادات أخرى، فتجد الصائم غالبا يحرص على السحور، يتسحر فيقوم قبيل الفجر، ويستغل ذلك الوقت في الذكر والاستغفار، على الأقل يدرك صلاة الفجر في جماعة. وهكذا يكون كونه صائما تجده مبتعدا عن المعاصي، يخاف أن ينقص أجر صيامه، فالصيام يجر إلى كثير من العبادات والطاعات، وهو أيضا يهذب النفس ويجعل النفس خفيفة من كثرة الأكل، وذلك أنشط وأدعى للتضرع والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن إذا كان الناس في شهر شعبان ينشغلون كما هو حال كثير منهم، فالموفق من وفقه الله وأعانه، فيحرص على أن يستغل أوقات غفلة الناس في طاعة الله، ولا يكون غافلا مع الغافلين، ولا لاهيا مع اللاهين. وقد ثبت في السنة أن العبادة في وقت غفلة الناس واشتغالهم بالفتن أو اشتغالهم بالدنيا وزينتها وبهرجها أن العبادة في هذا الوقت يتضاعف أجرها ويعظم ثوابها، مما يدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. إن من ورائكم، يخاطب الصحابة، إن بعدكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، من يستطيع أن يقبض الجمرة بيده؟ للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ يقول الصحابة: هذا أجر 50 منا يا رسول الله، أو من أولئك الذين يأتون بعدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. إنكم تجدون على الخير أعوانا، تتناشطون فيما بينكم، تتنافسون في الطاعات والعبادات، فكلكم يعين الآخر. وأما أولئك فيأتون في أزمنة الناس فيها في غفلة، الناس فيها في لهو وإعراض، الناس فيها منشغلون بالدنيا وفتنها، بل وبالمعاصي والملاهي والمنكرات، فيتضاعف أجر من يعبد الله في ذلك الوقت وفي هذا الزمن وفي ذلك الحال، ويعظم أجره وثوابه. ولا شك أن هذا لا يفيد تفضيل العامل هذا على الصحابة، فإن كثرة الأجر لا يستلزم الفضل، لا يستلزم التفضيل. المقصود من هذا أنه في وقت غفلة الناس واشتغالهم بالدنيا وإعراضهم عن طاعة الله، فعلى الموفق الحريص على الخير الراغب في طاعة الله الصادق في إيمانه عليه ألا يكون من الغافلين، ألا يكون من الغافلين. وإن كان عنده شيء من الأعمال فلا يغفل قلبه. ولذلك ربنا عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا قضيت الصلاة، أي صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اذهبوا إلى أعمالكم واطلبوا من رزق الله، زاولوا الدنيا المباحة بأيديكم وجوارحكم، ولكن احذروا من الغفلة واذكروا الله كثيرا. يعني اذكروا الله كثيرا وأنتم في عملكم، وأنتم تسيحون في الأرض تبتغون من فضل الله وتطلبون من رزق الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا يتضمن الحذر من الغفلة. من العبادات كما سمعت التي من السنة فعلها في شهر شعبان كثرة الصيام، أن يحرص المسلم على كثرة الصيام ما أمكن إن كان يستطيع ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما سمعت: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحديث عائشة في صحيح البخاري قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه بعد رمضان في شهر شعبان. وفي رواية في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصومه إلا قليلا. يفيد هذا كثرة صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان. وهذا يفيد ويبين صحة ضعف الحديث الوارد في النهي عن صيام شعبان بعد النصف منه، وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقد رجح أئمة الحديث والعلل أن هذا الحديث معل، وقال بعضهم إنه منكر كالإمام أحمد ابن حنبل والإمام عبد الرحمن ابن مهدي وأبي حاتم الرازي وغيرهم، فهو ضعيف من حيث الإسناد لأنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف ومنكر من حيث المتن، فإنه يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين، كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا. أيضا ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني من كان يعتاد صوم أيام فلا بأس أن يصومها وإن كانت في آخر أيام شعبان، إنما ورد النهي لشخص ليس من عادته التطوع بالصيام، فيقال له صم ما شئت من شعبان إلى آخر يومين من شعبان لا تصمها لهذا الحديث، إلا أن يكون له عادة كشخص عادته يصوم يوما ويفطر يوما فصادف ذلك هذين اليومين فلا بأس، أو شخص من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فكان يوم الاثنين آخر شعبان لا بأس أن يصومه أو الخميس، نعم، أو رجل عليه قضاء من رمضان الماضي لا بأس أن يصومه. أيضا ثبت النهي عن صوم يوم الشك في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا أصبح ذلك اليوم يعني السماء مليئة بالسحب والغيوم ولا يدري الناس هل ظهر الهلال أم لا، فإذا أراد الشخص أن يصوم هذا اليوم احتياطا بنية أن يكون من شعبان فهذا منهي عنه. فالمقصود من هذا أنه يستحب للشخص أن يكثر من الصيام في شعبان بقدر الإمكان، فإن شق ذلك عليه لانشغاله بعمله مثلا فأبواب الخير كثيرة وأنواع الطاعات متعددة، فليقبل على قراءة القرآن وليحرص على الذكر والصلاة وكذلك طلب العلم يحتسب الأجر فيه فإنه عبادة وغير ذلك من العبادات. أهم شيء أن يحذر من الغفلة، لا يكون من الغافلين في شهر شعبان، ولذلك كان بعض السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء لأن القراء يكثرون من قراءة القرآن فيه، وذلك تهذيب للنفس وترويض لها للاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها في شهر رمضان. فإذا دخل رمضان والشخص لا زال متكاسلا عن العبادة لا يقوم إلا بالفرائض، وربما يؤدي الفرائض بشيء من الكسل، فإنه إذا دخل رمضان سيبقى على كسله وخموله إلا أن يشاء الله، فينبغي ترويض النفس وأن تكون مستعدة متهيئة لرمضان للاجتهاد في العبادة فيه، وذلك بأن يفعل شيئا وينافس في الطاعات في شهر شعبان. وينبغي الحذر أيضا من البدع في شهر شعبان، فإن أهل البدع الذين يتعبدون لله بالجهل ويتعبدون لله بالبدع ينشرون بدعهم، وكثيرا منها في هذا الشهر، فيأتون ببعض الأدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان في شعبان، فيحذر من هذا. وينبغي للشخص ألا يتعبد إلا بما ثبتت به السنة. ومن ذلك أيضا الدعوة إلى الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فإن ذلك لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من أهل الحديث وأئمة العلل إنه لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان شيء، لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد عن بعض التابعين كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن بعض التابعين كان يخص ليلة النصف من شعبان بالدعوة إلى العبادة ويجتمعون فيها، فذلك يخالف ما عليه أكثرهم أي أكثر التابعين. وأيضا لم يثبت فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تخصيص ليلة من الليالي بعبادة معينة إلا بما دل الدليل عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. أفاد ذلك أن تخصيص أن تخصيص زمن من الأزمنة بعبادة لا دليل عليها أن ذلك من البدع. وبعض الناس الجهال يعتقدون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا قول باطل لا دليل عليه، بل ليلة القدر هي لا تكون إلا في رمضان، بدليل قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماذا نستفيد من هذا، من هاتين الآيتين؟ نستفيد أن القرآن نزل في رمضان ونزل في ليلة القدر، إذن ليلة القدر في رمضان، والمراد بذلك نزول القرآن جملة واحدة. فإن القرآن مر بثلاث مراحل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن متفرقة من كتبه، أن القرآن على ثلاث مراحل من حيث نزوله. المرحلة الأولى سماع جبريل من الله عز وجل القرآن، فإن جبريل نزل بالقرآن من عند الله سبحانه، فتكلم الله به حقيقة بحرف وصوت يسمع. والمرحلة الثانية هي مرحلة نزول القرآن إلى سماء الدنيا، وذلك وقع في ليلة القدر، فالله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة في سماء الدنيا، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. فهو نزل جملة واحدة أولا، وذلك في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا في مدة كم، أكثر من 20 سنة، على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نزوله جملة واحدة إلى سماء الدنيا وذلك في ليلة القدر، والمرحلة الثانية سماع جبريل هذا القرآن من الله عز وجل، والمرحلة الثالثة نزول جبريل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعض الجهال يعتقد أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وذلك بسبب تلبيس من يتعبد لله بالجهل والبدع من الصوفية ومن تشبه بهم وافقهم كجماعة التبليغ وغيرهم، فإن هذا لا دليل عليه كما سمعت. ومعلوم أن العبادات ينبغي أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك الوقوف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب على المسلم، فيحذر من البدع. أيضا ينبغي للمسلم أن يعلم وأن يستشعر قدوم شهر رمضان، وذلك فإن أعظم ما ينبغي أن يستقبل به رمضان أن يستقبل بالعزيمة الجادة على المسابقة في العبادات والطاعات والتوبة من جميع المعاصي والسيئات، ومن ينوي الخير يؤجر عليه وإن لم يفعله إن عجز عن فعله. فإذا كان الشخص قد نوى نية جازمة أن إذا جاء رمضان أن يكون من المجتهدين في عبادة الله وطاعته وذكره، ومن المنقطعين إلى طاعة الله سبحانه، فلو قدر أنه مات قبل أن يأتي رمضان لكان مأجورا على هذه النية الطيبة ما دام أنه عازم على ذلك. فينبغي أن نهيئ أنفسنا وأن نستعين بالله تعالى على عبادته وذكره وطاعته. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره حسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.